تطرح الأمور هذه إليك رسالتي يا فالح، أخرجتها من سرة الكتمان، فبعدما قام الكبار نحوبهم أدهشتنا بقلائف البهتان، فرميت عبد المالك بالشانئ وقبله صحابة الألبان، لا يذهبن بك الغرور فتهلكا، لست لنا بالعالم الربان، فدع السيوف لست تحسن ضربها، ودع الجياد لخيرة الفرسان، واركب إذا شئت الركوب بغلة، واختر لك عودا من العيدان، فالسيف إن تعطاه لست بتارك دون الجراح بائنا أو داني، خير لك إذا سمعت نصيحتي التوبة من لمة الشيطان، والاعتذار لكل من جرحته، ونصح من سار على الهجران، فأنت في هذا الظلام دليلهم، فلتدعهم لسلامة الأخدان، فليس في دين النبي محمد تهاجر وتباغض الإخوان. لا يا أخوان.